وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصاره لمقدمة ابن الصلاة كتابه الذي أسماه مختصر علوم الحديث وهو مختصر المقدمة، قال: النوع 63 معرفة الطبقات، أي أن هذا النوع يتعلق بمعرفة طبقات الرواة، يتعلق بمعرفة طبقات الرواة. والطبقات جمع طبقة، والطبقة مأخوذة من أصل مادة طبقة، الطاء والباء والقاف، وهذه المادة لها معاني كثيرة، لكنها تؤول إلى تماثل شيئين، بحيث إذا وضع أحدهما الآخر ساواه وكان له مثيلا وكانا على حذو واحد، ولهذا يسمى غطاء الصحن طبقة، لأنه إذا وضع عليه طابقة على جميع أطرافه. ومن ثم أخذ المعنى الاصطلاحي، فيكون المراد بالطبقة هم قوم تقاربوا في السن أو الإسناد، تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، بأن يتحدوا في الغالب في المشايخ ونحو ذلك. وتختلف أوجه الاعتبار وقد تختلف أوجه اعتبار الطبقة، فيكون الراوي من طبقة باعتبار ومن طبقة أخرى باعتبار آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك أمر اصطلاحي، أي ماذا؟ تحديد الطبقة. أمر اصطلاحي يعني يرجع إلى اصطلاح من حدد الطبقات، ولهذا فإنه تحدد الطبقات في كتب الطبقات بحسب اصطلاح صاحبها، يعني إذا جئنا مثلا إلى طبقة الصحابة، وسبق أن عرفنا الصحابي من هو، فنجد أن هذه ماذا؟ طبقة واحدة، صح؟ لكن إذا جئنا إلى تمييز الصحابة، من تقدم إسلامه، ومن أسلم وشهد بدرا، ومن أسلم ولم يشهد بدر وشهد، يعني أسلم قبل بدر، ومن أسلم بعد بدر وقبل أحد، ومن أسلم بعد أحد قبل الفتح ومسلمة الفتح، ومن أسلم بعد ذلك ودخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا، فهذه صار كم من طبقة في الصحابة؟ 5 أو 4 وقد تزيد. هذا باعتبار التابعين طبقة واحدة، ولكن قد يجعل قد تجعل على طبقات. ابن حجر رحمه الله جعل في التقريب التابعين جعلهم على كم؟ على 4 أو 5 طبقات. فيكون الراوي من طبقة باعتبار ومن طبقة أخرى باعتبار آخر. فمثلا أنس بن مالك من طبقة الصحابة، وهو من طبقة أيضا صغار الصحابة، استطيع أن نرتب ماذا؟ الصحابة على طبقات. قال وذلك أمر اصطلاحي، يعني مرجعه لا نسبي، فلا يلزم من الطبقة أن تكون ماذا؟ بمعنى القرن لا يلزم. وإذا اصطلح على ذلك اختلف الاعتبار، إذا اصطلح على ذلك اختلف ماذا؟ الاعتبار. فإذا قلنا الطبقة بمعنى القرن فصار ماذا؟ تحديد القرن بأي معنى؟ هل تحديد القرن بمعنى من عاشوا في عصر واحد وثم ذهب وجاء أناس آخرون وإن وقع بينهم شيء من الامتزاج، أو المقصود بالقرن هو السنة، تحديد السنوات، يعني 100 سنة؟ وعلى هذا الاعتبار أيضا يختلف. إذا حددنا مثلا القرن باعتبار ما الطبقة بأنها بمعنى القرن، والقرن باعتبار 100 سنة، فالقرن الأول الطبقة الأولى تشمل الصحابة والتابعين، تشمل مال الصحابة كذلك بعض التابعين. وإذا جئنا إلى تحديد طبقة الصحابة باعتبار من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلى ذلك رد على الأصح، فنجعل القرن الأول 100 سنة الأولى فيها طبقتين، فيها ما طبقتين، فيها طبقتان، طبقة الصحابة وطبقة الأتباع، بل قد نجعله على 3 طبقات، طبقة الصحابة وطبقة التابعين، والتابعين على طبقتين، طبقة المخضرمين وهم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا، فتوفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتوا إلى المدينة وقبل أن يروا، مع أنهم كانوا مسلمين في زمنه، وطبقة التابعين غير المخضرمين وهم من لم يدركوا عليه الصلاة والسلام أصلا. ولهذا قال وذلك أمر اصطلاحي، واضح؟ فمن الناس من عندكم من يرى من يرى من يروي من يروي الصواب من يرى ماذا علق لي؟ ما علق شيء؟ عندكم صواب؟ ما في طبعتي هذا خطأ. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم كذلك، وهكذا الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، أتباع الأتباع، وهلم جر. نعم. فين طبعت شيخ أخرى ثم بعدهم هذه طيب معكوفة كذلك بعد ذلك اقرأ اقرأ تبع. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم اي بعد عدد طيب معكوفة أخرى ثم من بعدهم بعد علق عليها صبر ما صبرا صبرا أخرى ثم من بعده. أيوة أغلق المعكوفة بعدين كذلك. كذلك. إيش قال في أخرى؟ ما بين معكوفين ساقط من طبع الشيخ شيخ. أيوة. بس. ما علق موجودة في النسخة ولا لا؟ طيب. قال ويستشهد على هذا بقوله عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. قوله عليه السلام بعض العلماء أو كثير من أهل العلم يرون أنه يكره الاقتصار على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون السلام أو اقتصار السلام دون الصلاة. والذي جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بالصلاة والسلام في قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث أنهم قالوا ابن مسعود قال أما السلام عليك فنعرفه يا رسول الله فكيف الصلاة؟ قال قول اللهم صل على محمد الحديث. فقالوا الأدب أن يجمع بين الصلاة والسلام لا أن يقتصر على أحدهما، وذهبوا إلى الكراهة. لكن الكراهة حكم نوعا ما يحتاج إلى دليل صريح في ذلك، إلى دليل صريح في ذلك. خذ الدماء أصلا وسع الحلقة يا شيخ. فيقال أن خلاف الأولى، يقال خلاف الأولى، الأولى أن يجمع بين الصلاة والسلام، وأما الكراهة فهي حكم شرعي ويحتاج إلى دليل. ها؟ عندكم وقد؟ عند الشيخ علي وقد؟ بين المعكوفتين؟ مش قال؟ لم يكن شيء؟ وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قبله قرنين أو ثلاثة. الحديث هو حديث عمران بن حسين في الصحيحين، ولكن ليس بلفظ خير القرون قرني، وإنما بلفظ خير الناس، وإنما بلفظ خير الناس قرني أو خير أمتي. لفظ عمران بن حسين خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري ذكر بعده قرنين أو ثلاثة، ولكن جاء التصريح في ذكر ثلاثة قرون في أحاديث أخرى غير حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء فيها التصريح بذكر ثلاثة قرون بعد قرنه صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث بريدة الأسلمي قال خير هذه الأمة القرن الذي بعثت أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر قرنه وثلاثة بعده. قال ثم يكون قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. وهذا الحديث يعتبر أصل نشأة الطبقات، يعتبر ماذا؟ أصل نشأة الطبقات. فيستدل على نشأة الطبقات بهذا الحديث، بهذا الحديث. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب أو من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. فنشأة الطبقات أو يقال وأن هذا الطبقات هو تقسيم إسلامي أصيل، والأصل فيه هذه الأحاديث التي ذكرناها، ومن ثم نشأ هذا العلم، وكان ابتداؤه في القرن الثاني الهجري بدأ تأليف أهل العلم فيه. قال المؤلف ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. فهذا العلم يعني أصيل وإسلامي، والأصل فيه الأحاديث التي ماذا التي ذكرتها. وقد يكون تقسيم الطبقات باعتبارات مختلفة، ومن ذلك ما أشار إليه الإمام القاضي ابن أبي يعلى الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة، قال في خلاصة ما ذكر: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 6 نفر من الصحابة. يتكلم على علم أصحاب رسول الله أو العلم، فذكر عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. قال: فهؤلاء طبقات الفقهاء، وأما الرواة ف6 نفر، أي من اشتهر برواية الحديث، فذكر أبا هريرة وأنس وجابر وعبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وأما طبقة أصحاب الأخبار والقصص فذكر 6 نفر أيضا: عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وهب بن منبه وطاووس اليماني ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر الواقدي. فذكر في هذا من هم من الصحابة أو من هو من الصحابة والباقي من التابعين. قال: وأما طبقة التفسير ف6 أيضا، وذكر عبد الله بن مسعود بن عباس وسعيد بن الجبير ومجاهد وقتادة والضحاك بن زاهم والسدي، وهؤلاء ابن عباس من الصحابة والباقي من التابعين. ثم ذكر طبقات أخرى، هذا يدل على قدم أو يعني اختلاف تحديد الطبقات باعتبار دون ماذا دون آخر، باعتبار دون آخر. والفائدة من معرفة هذا النوع من علم الحديث هو التمييز بين الرواة الذين تتفق أسماؤهم أسماء آبائهم أو كناهم، فيخشى من أن يجعل الراوي يخشى أن يجعل الراويين فأكثر راويا واحدا أو نحو ذلك، فلربما يتفق الراويان ويكون التفريق بينهما بماذا بالطبقات، كما أشار إلى ذلك العراقي في التبصرة والتذكرة، وكذلك السخاوي في كتابه فتح المغيث. هذا من فوائد معرفة هذا النوع من العلم ألا وهو الطبقات. وأما التأليف فيه فتعدى من أن يكون فيما يختص بطبقات الرواة، بل ألف في غير ذلك، فعندنا طبقات بن سعد وسيأتي الكلام عليها، كذلك طبقات خليفة الخياط، كذلك الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وأيضا في تاريخ نيسابور جعلهم على 4 طبقات: الصحابة والتابعين واتباع التابعين واتباع الأتباع، وبحش للواسط أيضا في كتابه تاريخ واسط جعلهم على طبقات، وابن حبان كتابه الثقات كتب النسائي علماء الأمصار جعلهم أيضا على طبقات، وألف في غير طبقات الرواة كطبقات المفسرين، طبقات القراء، وطبقات النحاة، طبقات الأصوليين وغيرهم، وطبقات حول الشعراء، وطبقات الفقهاء، وطبقات النحويين أيضا. وألف أبو عبد الرحمن السلمي أيضا طبقات الصوفية. وأصل الرواية يتضمن طبقات مهمة، منها طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسبق تعريفهم وذكرنا من اشتهر منهم بالرواية وكثرت الرواية عنه. والطبقة الثانية طبقة التابعين، وهو من لقي الواحد من الصحابة أو من صحب الصحابة، وذكرنا بعض من اشتهر منهم. وأهمية معرفة التابعين شكرا ولا ريب أنها مهمة جدا، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه بقوله والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويعرف بمعرفة التابعين اتصال الحديث وكونه يعني روى عن الصحابي وحديثه موصول وليس فيه انقطاع بينه وبين الصحابي، وكونه لقي هذا الصحابي أو لم يلقه، فيميز عند ذلك بين المرسل والمسند والمتصل. وطبقة التابعين في الجملة هي طبقة واحدة، وبعض أهل العلم يجعلهم على طبقات، ومن ذلك ابن حجر جعلهم في التقريب على 4 طبقات: طبقة كبار التابعين، والطبقة الوسطى من التابعين، وطبقة تليها جل رواية من كبار التابعين الزهري وغيره، وطبقة صغرى من التابعين ممن رأى الصحابي الواحد أو الاثنين ولم يروي عن أحد من الصحابة. ومن طبقة التابعين المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ليس لهم صحبة، وسبق أن أشرنا إلى بعض التابعين ومنهم الفقهاء 7. أما الطبقة الأخرى فهي طبقة أتباع الأتباع، طبقة من؟ أتباع الأتباع، وهم من جاء بعد التابعين رحمة الله تعالى عليهم. وفائدة معرفة هذه الطبقة أن يميزهم عن التابعين، فلربما كان تابع تابعي ولم يدرك الصحابي فيكون الحديث منقطعا فيظنه تابعيا فيحكم على الحديث بالوصل والاتصال بين أن فيه الانقطاع. وطبقتهم جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق. والطبقة التي تلي هذه وهي 4 وجاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طبقة أتباع الأتباع، طبقة أتباع الأتباع. نعم، لا، أتباع أتباع التابعين، تابعين أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين، طبقة 4 أتباع الأتباع. ومن أشهر المؤلفات في هذا يعني كتاب طبقات الصحابة للهيثم بن عدي، ذكر فيه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقات الصحابة والتابعين للإمام مسلم أيضا، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ بن حيان، وطبقات الهمذانيين لأبي الفضل صالح بن أحمد الهمذاني، وطبقات ابن سعد حيث ضم طبقات المحدثين تكلم عليهم، وطبقات خليفة الخياط، وغيرها، وهي كتب كثيرة. والذهبي له في التاريخ أيضا مثل ذلك. نعم، ما ذكره في المقدمة ابن الصلاح، ما أشار ابن الصلاح، لم يشر إلى هذا الكتاب، هذا من كلام الكثير. مش قال طبعا في أحد وقع في طبعة الشاكر، وقع في طبعة الشاكر مفيدا أيضا، مفيدا يعني مفيد، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا، يعني هو مفيد. طيب، هذا كلام كثير، هذا غير موجود في المقدمة، هذا من كلام حافظ بن كثير وليس من كلام الصلاة، واضح هذا. يعني الذهبي شيخ بن كثير. طيب، الذهبي تكلم عن الطبقات في كتابه التاريخ، وله كتاب طبقات الحفاظ أيضا مطبوع وهو مفيد أيضا، بدأه من الصحابة إلى نهاية زمنه. هذا فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. قال النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء. معرفة الموالي من الرواة والعلماء، هذا نوع أيضا مهم من أنواع علوم الحديث. والموالي جمع مولى، والمولى له معاني كثيرة. يطلق المولى بمعنى المعين، وبمعنى النصير، وبمعنى المؤيد، وبمعنى القريب، وبمعنى الخادم، والمراد هنا معان معينة. وهي على ثلاثة أقسام: المولى ولاية عتق، المولى ولاية عتق، والمراد بها أن يكون عتق العبد على يد شخص فيكون ولاؤه له. وفي الحديث صحيحين حديث عائشة: وإنما الولاء لمن أعتق. وسيأتي ذكر أمثلة في هذا، يعني زي يكون فلان إبراهيم مولى عبد فيعتقه علي، ويكون هذا علي نسبه كذا، نسبه تي، إبراهيم له نسب آخر، فيقال مولى إبراهيم يسمى ماذا؟ مولى التيميين، مولى التيميين، ولاء ماذا؟ ولاء عتق. وهذا هو الأغلب، هذا هو ماذا؟ الأغلب والأكثر. النوع الثاني ولاء الإسلام، وهي أن يكون كافرا فيسلم على يدي رجل فينسب إليه ولاء، والنوع الثالث وهو ولاء الحلف، وإذا كان قبل الجاهلية قبل الإسلام في الجاهلية تتفق القبيلتان والأكثر يتفق على أن ماذا؟ على أن ينصر ويناصر كل منهما الآخر، فيقول له ولاؤك ولائي وولائي ولاؤك ودمي دمك ودمك دمي، ترثني وآلثك وآلثك وترثني وتناصرني وأناصرك ونحو هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، هذا مولى الحلف. هذه ثلاثة معاني، الأول هو الأغلب، وقد يكون معنى آخر وهو الرابع وهو أن يقال الراوي مولى كذا، ليس الولاية ليست راجعة لأحد معاني الثلاثة السابقة، وإنما لكثرة ملازمته له، كونه يلازمه كثيرا أضيف إليه ولاء. وفائدة معرفة هذا النوع أن يحدد نسب الشخص، فلربما أضيف إلى القرشيين وليس من صلبهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو من المهمات، وبينا فائدته ومهمته، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أي من صلبهم ونسبهم، وليس كذلك، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، يميز ذلك ليعلم. وفائدة العلم به يعني قد تلمس في الواقع، قد تلمس في الواقع في كون تذكر قصة معينة أو حادثة معينة أو يميز بها راوي عن آخر، أو قد تعين في إثبات الإدراك وعدمه، أو تمييز راوي من آخر، فلربما يجعل الراويان راويا واحدا وهما راويان ونحو هذا. وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، لكن هذا المراد به العبد يعتبر منهم، العبد يعتبر منهم، وللحديث هذا فقه، والحديث صحيح. خرج صحيح، ورد في الصحيح بين محكوفتين، وهو ما بين المحكوفتين صح من طبعة الشيخ شيخ. وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح، الصحيح بين محكوفتين الصحيح. طيب خرج الحديث لما خرج، هو في صحيح البخاري ولا مسلم؟ البخاري، رواه البخاري عن أنس. إيه، وقد ورد في الحديث زيادة الصحيح. وإيش قال الشيخ علي؟ وما بين المعكوفين ساقطا من طبعة الشيخ شيخ. نعم. وإن طيب، ومن ذلك أبو البخ، أبو البختري بالضم ولا بالفتح، البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاه أي مولى الطائي. وكذلك أبو العالية الزياحي مولاه، وكذلك يعني مولاه، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، يعني أمير الجعفة. فجده وكان مجوسيا أسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي، فنسب إليهم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، أيوة ابن بردية. فجده المغيرة أسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي فنسب إليه. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجيسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك بأن أسلم على يديه وكان نصرانيا، عبد الله بن المبارك المروزي، فيكون هذا مولى له الماسرجيسي. وقد يكون بالحلف، أي الولاء بالحلف. إذن ولاء البخاري بالإسلام، والولاء الأول بالعتق وهو الأغلب، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، أي صلبه من أصبحي، ونسب إلى مولتين قريش بالحلف. حميري حميري بالضم، مشهولة عندك بالطبع ولا من عندك؟ غير من ايه؟ حمية حمية ايه؟ مثل اليمن حمية اليمن الأصبحي، نعم الأصبح حمية. طيب، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا له، وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن أبي جلال التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال لو من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من الموالي، فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. يعني قال له تستخلف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم مولا؟ قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يضع به آخرين. ذكر عندك الحديث بلفظه؟ ما ذكرته. ها؟ في التعليق ذكر؟ ما ذكر؟ طيب رواه مسلم ذكر في المقدمة ولا لا؟ ذكر رواه مسلم. ها؟ قد رواه مسلم في صحيح. رواه مسلم في صحيح أن عمر بن الخطاب. التعليق في التعليق. التعليق التحت لم يذكر. شيئا. ذكر رقم شيء. كم؟ 17. ها؟ 817. طيب رواه مسلم صحيح، إذن إنه فرق بين المقدمة و طيب يكون هذا في صحيح. نعم طيب نعم. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود مكة؟ فقلت عطاء، وذكره ابن الصلاح في المقدمة. قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ فقلت مكحول. قال فأهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن بن أبي الحسن أي البصري. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. فذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي؟ فقال فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطر لها على المنابل والعرب والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. لكن هنا اختصر الرواية أظن يعني في منطقة واحد قال من العرب من الوالي، قال هو من العرب، قال نفست عني. لم يذكر عندك في التاريخ؟ هنا قال قلت فمن يسود ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم نخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، يعني كل من الموالي إلا هذا. وهنا الحافظ بن كثير لم يميز النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي لم يقل هو من الموالي، بل قال الزهري من العرب. وهنا ابن كثير قال وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أمن الموالي، فيقول من الموالي. فتعلق أنت هنا إلا إبراهيم قال هو من العرب، فيقول من الموالي. علق على من الموالي تقول إلا في إبراهيم بن قوسين النخعي قال له هو من العرب، فقال عبد الملك ابن مروان سنصوبه. لحظه بس اني جاي لحظه عبد الملك هو ليش. فقال ويلك يا زهري فرجت عني، يعني هنا ابن كثير اختصر، وهذا يعني كما يقول أهل العلم يعني من بعض ما يتعثر فيه في الاختصار، وهو أن يزال معنى لا بد منه. فهنا إبراهيم النخعي قيل له من العرب، لما يعلق الشيخ عليه على إبراهيم النخعي. طيب هنا قال وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له، الحافظ بن الصلاح ذكر أن هذه القصة وروينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال من أين قدمت؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. ذكر أن السائل هو عبد الملك بن مروان. تعلق أنت على هشام بن عبد الملك فتقول عند ابن الصلاح في المقدمة أن الذي سأل الزهري هو عبد الملك ابن مروان. واضح؟ عيد. و؟ إيه؟ إيش عندك؟ هشام بن عبد الملك عندك؟ ها؟ الشيخ علي ما علق شيء. طيب وش قال وش علق الشيخ علي؟ نقل من السير. الوليد سير صفحة جزء 5 صفحة راجع هذا الأثر للزهري. طيب ها عنده ايه قال طيب. قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن الحسن البصري. قال أمولا هو؟ قال نعم. قال فإذن سادهم؟ فقال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياه. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد، يعني السيادة الصحيحة، يعني السيادة الصحيحة. قال النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهذا النوع الأخير من أنواع علوم الحديث التي جاء ترتيبها عند الحاكم أو ودرج عليه كذلك الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى. قال وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، يعني وطنه وكذلك بلده الذي ينسب إليه، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة لا شك ولا ريب. وقديما كانت النسبة إلى من؟ إلى القبيلة. النسبة إلى القبيلة، إلى القبيلة والبطن ونحو ذلك. ثم صار الأمر بعد ذلك لما جاء الإسلام إلى صارت النسبة إلى سكن القرى والمدائن. ومما يذكر في هذه النسبة أن ربما أنه لربما يكون الراوي أكثر من موطن، فيا ينزل موطنا وآخر وآخر، فيذكر أول ما يذكر في نسبته موطنه الذي ولد فيه ويذكر بعد ذلك موطنه الآخر الذي نزل فيه كذلك، ويأتي بلفظ ثم. وبعض أهل العلم يحدد النسبة السنة التي يبقى فيها سينسب إلى ذاك الموطن الثاني، حديد بأربع سنوات وبعضهم بأقل، فيقال فلان مثلا الشامي ثم المدني، أي مولده وأصل وطنه الشام ثم نزل المدينة فبقي فيها أربع سنوات فأكثر فينسب إلى المدينة فيقال ثم المدني. ولربما أيضا بعضهم يقول أقل من ذلك، وأشار إلى هذا الحافظ الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه في آخر ألفيته. فيبدأ بالنسب الأول البلدة الأولى، وثم ينتقل إلى الثاني ويذكر لفظ ثم، فيقال المصري ثم الدمشقي وهكذا. وكذلك بالنسبة إلى النسبة إلى القرى، كذلك بالنسبة إلى النسبة إلى القرى. قال وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جدا. هذا مرة معنا في تعيين المهمل، كيف يعين الراوي المهمل؟ إذا قال الشيخ حدثني محمد، من محمد؟ مهمل. فيجمع كل ما هو من هو من مشايخ هذا الراوي ممن اسمه محمد، إذا حصلنا واحد فقط يتعين هو، إذا كان أكثر من واحد فينظر هذا محمد الشيخ شيخ الراوي من هو شيخه، فنحدد ونضيق الدائرة في محمد إلى غير ذلك من القرائن التي يحدد بها الراوي. ذكرتها سابقا، ذكرنا فيها سبع أو ثمان قرائن رتبناها حتى نضيق دائرة المهمل فنعرفه. فمن القرائن التي نعرف بها أن فلان، يعني الأولى أن يكون فلانا دون آخر، كونه من البلدة الفلانية والراوي عنه من نفس البلدة، فهمت؟ يعني راوي من الرواة زيد يقول حدثني إسماعيل. بعد أن ضيقنا مشايخه وجدنا أن من مشايخه من اسمه إسماعيل ابني، كل منهما يروي عنه هذا الراوي هو زيد، وكل منهما يروي عن الشيخ الذي فوقه اسمه محمد، واتفقت كل القرائن، فكيف نميز هذا من الآخر؟ هل هو إسماعيل الأول ولا الثاني؟ إذا كان زيد من بلدة مرو وإسماعيل أحدهما من بلدة مرو والآخر من بغداد، فنرجح أنه المروزي. لما؟ لأنه ماذا؟ بلديه. فمن القرائن في تعيين المهمل كونه ماذا؟ كون الراوي من نفس بلدة الشيء الراوي التلميذ الذي روى ماذا؟ روى عنه. هذا إذن يدلنا على ماذا؟ على أن معرفة الوطن والبلد مهم جدا، ولا شك أن هذا النفع يتأكد ويلزم إذا كان الأمر يدور بين ضعيف وثقة. إذا دار الأمر بين ثقات أو ثقتين ما في إشكال، سواء كان الأول للثاني كل منهما ثقة لا إشكال والسند متصل، لكن إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة فهنا لا بد من ماذا؟ التعيين هنا. قال: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، وهذا الذي انتشر. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيها شاء أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يعني هذا في الانتساب، يعني ينسب إلى البلدة ثم الإقليم الأوسع ثم الدولة أو الوطن الأوسع ثم إلى منطقة أخرى التي كان قد نزلها، وهذا لا يزال إلى زمننا الحاضر، إلى الزمن ماذا؟ الحاضر. نعم. قال الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. طيب، هذا الذي ذكره الحافظ الكثير هنا، وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب، ها هذا من زيادات الحافظ الكثير، من زيادة. نعم، نسب هذا قول ابن المبارك إنه قال بعضهم. وين في أصل النسخة ولا في التعليق؟ لا، نحن نتكلم عن النسخة. من زيادة هذا، وقال بعضهم من زيادة الحافظ ابن كثير، لم يذكر ابن الصلاح. قال الشيخ علي ينسب هذا القول لابن المبارك، رواه عنه الحافظ في جريدة نيسابور. نعم، نعم، خليل، هذا القول لابن المبارك، ها؟ رواه عنه الحافظ. ابن المبارك ينسب؟ ينسب هذا القول لابن المبارك. طيب، ذكره في الإرشاد، ذكره في الإرشاد عندك، ها؟ كما في الإرشاد، كما في الإرشاد. طيب خلاص، الإرشاد التقريب، ها؟ الإرشاد التقريب والتقريب، الإرشاد والتقريب، ما هو الإرشاد؟ عايز تقرأ عليا. نسب هذا القول ابن المبارك رواه عنه الحاكم في تاريخ نيسابور كما في الإرشاد مجلد 2 608 والتقريب مجلد 2 85 و... طيب خلاص، وشرح التدريب. اي خلاص، التقريب خالد، انا ظنيت الإرشاد والتقريب، الإرشاد خلاص، كتاب الإرشاد الخليلي يعني طبقات المحدثين. قال: نعم، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. نعم، ها؟ ايش ايش ذكر؟ قال: قول هذا قول اللي هو ما نقل، وقال بعضهم البلقيني محاسن الاصطلاح. ذكر السيوطي هذا في الألفية أشار إلى هذا القول. طيب، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال في آخر الأصل المنقول عنه ما نص: فرغ من تاريخه كاتبه أحوج الخلق إلى مغفرة الله تعالى إبراهيم بن محمد بن موسى الحوراني، غفر الله له ولوالديه لمن دعا له بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين، اللهم آمين. وذلك بتاريخنا هذه الأربعاء 13 من شهر شوال سنة 64 و700 بطرابلس الشام، يعني طرابلس للبنان ليست الغرب ليست لليبيا. عمره الله تعالى بالإسلام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووجد في هامش الأصل المنقول عنه أيضا: قبلت هذه النسخة على نسخة صحيحة معتمدة قرئت على المصنف عليها خطه والله أعلم. قال الكاتب السيد قاسم الأندجاني الفرغاني: قد فرغت من كتابة هذا الكتاب المسمى باختصار يوم الحديث للحافظ عماد الدين بن كثير شيخ شيوخ المحدثين والفسيرين في البلاد الإسلامية، تغمده الله تعالى بغفرانه سنة 250,300,000 بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل التحيات في مكتبة أحمد عارف حكمة. المكتبة هذه لا تزال موجودة، يعني فيها كتب وفيها مخطوطات الشهير بشيخ الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبلت هذه النسخة على الأصل المذكور آنفا، وكانت مقابلتها في شهر رمضان المبارك من عام 52 بعد 1300 على يد الكاتب المذكور سيد قاسم، وبيده الأصل، وبيد راجي رحمة المنان محمد بن علي آل حركان هذه النسخة حسب رغبة المستنسخ الشيخ سليمان الصنيع، وقد قوبلت بها وصحيت حسب الإمكان، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتم قراءة الكتاب وشرحه والتعليق عليه في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الثانية لعام 29,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والموافق للسابع عشر من الشهر السادس لعام 8 بعد 2000. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما أخذناه، وأن يكتب لنا هذا في ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا ولمؤلف الكتاب وللمعلق عليه، وأن يكتب لنا درجات وثواب هذا المجلس وثواب المجيء إليه، وأن يجعل نيتنا في حضوره وتدريسه خالصا لوجهه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كم شهر الهجري يقول 12 أو 13؟ 13. 13؟ نعم. ولا بد ينقص تاريخ الابتداء. من ذا الذي ليس عنده تاريخ الابتداء؟ أنت ليس عندك تاريخ الابتداء؟ وغيرك؟ كلكم ليس عندكم تاريخ الابتداء؟ متى؟ وجود مكتوب عندك؟ نعم مكتوب عند الإخوة، مكتوب إن شاء الله موجود. طيب، يبقى عندنا باقي النوع 28. من الذي ها؟ طيب، نقرأه اليوم إن شاء الله تعالى. فين توقفنا؟ النوع 28. ها؟ خلاص اقرأ عليه الفاتحة. بيان التعريف بفضل الجمع والتصنيف، اقرأ. فضل جمع الحديث وتصنيفه. قال الخطيب: كان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. ها لما هو يكتب فقط ينقل بل يخرج ويجمع الطرق الحديث. نعم هذا يفيد لا شك ولا ريب أنه يفيد الطالب، يعني يفيد الطالب في تتبع طرق الحديث وتخريجها. مقصوده أنه يعني النسخ لا بد منه، كتابة الحديث لا بد منه، وكذلك التخريج تخريج طرق الحديث ومعرفة كثرة المخارج واختلاف المخارج وعلى ما يدور الحديث ومخرج الحديث ونحو هذا. نعم طرق تصنيف الحديث طريقتين، تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه، وتصنيف السنن وتخريجها على المسند. نعم أي مسند الصحابة. طيب يأتي إلى صحابي وتختلف الترتيبات، يعني المسند الإمام أحمد قدم العشرة ورتب العشرة ثم من تقدم إسلامهم وهكذا، فيبدأ بمسند أبي بكر يذكر كل أحاديث ثم عمر وهكذا. هذه المسانيد، طريقة المسانيد أن يأتي إلى الصحابي فيذكر أحاديثها كلها، ومنهم من يرتب على ترتيب الهجائي فيبدأ بأول صحابي يذكر اسمه على الهمز، ويبدأون فمنهم من يبدأ بآبي اللحم، الصحابي آبي اللحم، قيل أنه كان يأبى اللحم فلقب بهذا، فيذكر أحاديثه وهكذا. وأما السنن فهو على ترتيب أبواب الفقه، فيرتب الأحاديث على ذلك، يذكر من الكتاب الفقهي ثم يذكر فيه تبويبات وأحاديث. نعم الترتيب في المسند راجع إلى اختيار المصنف. نعم على حسب حروف المعجم. أيوة أبي بن كعب أسامة زيد آخر وهكذا. نعم على القبائل. أيوة بني هاشم. تمام على سوابق الصحابة في الإسلام هذا درج عليه المسند. نعم الإمام أحمد. نعم بالعشر مبشرين بالجنة. ممتاز. نعم أيوة ما يلحق بالمسند بيان العلل وجمع التراجع. أي نعم بيان علل المسند يعني يذكر كالعلل للدارقطني فهو على طريق المسانيد، العلل من المسند جابر، المسند أنس، من المسند كذا وهكذا، وكذلك إيش جمع التراجم، التراجم أيضا تراجم ترجمة الراوي ويذكر فيه ما جمع وروى من أحاديث. نعم متى يترك المحدث التحديث؟ الهرم الذي معه الخرف. نعم إذا عمي بصره وخشي أن يدخل في حديثه ما ليس منه حال القراءة عليه. فقط. طيب طيب هنا ذكر زيادة يعني الرجال الذين يعتنى بجمع حديثهم، هذا كان في طريق في زمن الرواية، ولكن يذكر هؤلاء من باب أن يكون الطالب عارف عارفا بأن الحديث في الغالب يدور على هؤلاء كإسماعيل بن أبي خالد البجلي وأيوب بن أبي تميم السختياني وبيان بن بشر الحمسي وداود بن أبي هند البصري وربيع بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي وحسن بن صالح الحي وزياد بن سعد الخراساني والأعمش وأبو إسحاق الشيباني وسليمان التيمي والأوزاعي وغير هؤلاء، فهم من الرواة الذين يعني يكثر دوران الحديث عليهم. وذكر في جمع التراجم يعني المقصود بها سلاسل الأحاديث، المقصود بالتراجم سلاسل الأحاديث، فعندنا عن أبي هريرة مثلا مالك عن نافع، عن أبي هريرة عندنا مثلا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعندنا طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة، وعندنا تراجم ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندنا الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكذلك طرق ابن مسعود يأتي من طريق علقمة بن وقاص ليس عن ابن مسعود، وتراجم كذلك أحاديث عمر نفس أحاديث ابن عمر بزيادة عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ترجمة عائشة عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة، أو طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وهكذا. المقصود بالتراجم هو هذا، ذكر بعضا منها مالك عن نافع بن عمر وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة وسيدنا النبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وأيوب اللي هو السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومعمر اللي هو ابن راشد عن همام بن المنبه عن أبي هريرة وأيوب اللي هو السختياني عن عكرمة بن عباس والأعمش عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلمة عن ابن مسعود وجعفر بن محمد بن علي عن نبي عن جابر وهشام بن عروة عن أبي عن عائشة ذكرناه وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وإبراهيم بن خعي عن أسود بن يزيد عن عائشة عن بعض التراجم. وأما الأبواب يعني الأبواب الفقهية، الأبواب الفقهية التي تفرد بالمصنفات أو في المسانيد أيضا. ومن ذلك أيضا التأليف في باب فقه معين كحديث مثلا رفع اليدين في الصلاة، جزء في رفع اليدين وجزء القراءة وصلاة العيدين، وكذلك جمع أحاديث طرق حديث معين كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا، وحديث نضر الله الله أن سمع منا حديثا من بلغه، وغيرها من الأحاديث. هذه من الأحاديث التي تجمع في مؤلفات خاصة. نعم، هذا والله تعالى أعلم، يعني هذا آخر كتاب آداب طالب الحديث من الجامع الخطيب، يعني اختصره وهذبه وانتقاه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه. كنا أخذناه بشيء من اختصار على فترات متقطعة، وبهذا تكون نهاية الكتاب المختصر علوم الحديث الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. أخذناه بعد أن هينا كتاب البيقونية، والآن نعلم إن شاء الله كما ذكرت يكون الاختيار لكتاب ضوابط بحث التأديب الشيخ عبد الله العبد اللطيف عبد العزيز العبد اللطيف. ما أدري إذا صورتم الكتاب ولا لا، ها؟ بحثتم عنه؟ بحثتم عنه ولا لا؟ بحثتم عن الكتاب ولا ما بحثتم؟ ما حصلته، ما وجدته، ها؟ أنا قلت أنه غير مطبوع. طيب دخلت من الإنترنت وموقع الجامعة الإسلامية، لكن هذا ممكن مطلوب، هذا يمكنكم لو فعلتم لحصلتم الكتاب، لعله تحصلونه لأنه يكون موجود، لأنه الكتاب هو مقرر في الجامعة الإسلامية لتخصص كلية الحديث، نعم يدرسونه، فحاولوا تحصلوا عليه يعني. يعني النسخة موجودة عندي لكن ما يمكن تسوي عليها، مستحيل، لأنه غير لا تظهر، هي مسودة كلها، لأنه يعني الكتاب يعني قرأت على الشيخ الدفاعي قرأنا عليه، في عليه تعليقات الشيخ، وأنا كنت أقرأه بين المرة والأخرى المرة والأخرى يعني، وأحيانا في كتب تراجم أو كتب الحديث تجد فائدة تعلقها على الهامش، يعني ما لم أجد له ما مسلكا كما قال المهم الآن لا يوجد، فإذا صبر ما يمكن الخط ولا لا يقرأ، وبعدين ما عندك شو يتعلق يعني. فلو لكن أظن موقع الجامعة ممكن يكون موجود، موقع الجامعة يعني يكون موجود، شوف حاولوا على كل حال. لا ما زال ما بدأش من أصل الكتاب، الحلقة القادمة إن شاء الله إما يكون مجلس ختامه هالكتاب، لعله هذا هو ختام خاتمة الكتاب، لعله يكون مجلس خاتمة الكتاب على طريقة الأئمة السابقين، يعني إذا ختموا كتابا ما يجعلون في آخره مجلسا ختاميا، وغالبهم يجعلوه في كتب الحديث، يعني خاتمة سنن أبي داود، خاتمة البخاري، خاتمة مسلم، خاتمة كذا، وأحيانا بعض الكتب إذا ختموها يجعلون مجلس ختامي، وهذا المجلس الختامي يعني يتنوع ما يلقى فيه من شيخ لآخر أو من كتاب إلى آخر، فيعني لا يوجد شيء محدد يذكر فيه، لكن يكون كله هو عبارة عن نكت وفضائل إن شاء الله تعالى، يتيسر فيكون إن شاء الله، وإلا تكون مقدمة على الكتاب لوضوح له التعديل، تكون له مقدمة لا ندخل في الكتاب مباشرة وإنما نقدم له، ما أدري لعله حلقة حلقتين ثلاث من تقديم إن شاء الله تعالى، ثم ندخل في أصل الكتاب، لكن لا نسمي يتكسس يعني يترك من يبحث عن الكتاب، ماذا بيه الكتاب يكون حاضر في الأسبوع القادم إذا كان أمكن يعني. ها؟ طيب في سؤال؟ نعم. سؤال يوجد؟ نعم. الطبقات ذكرنا في بداية الكتاب، ما حضرت في بداية الدرس، تأخر حضرت، تجد الجواب إن شاء الله في الله. طبقات يختلف اعتبارها باعتبار آخر، فلربما الراوي واحد يكون في طبق في طبق في طبق يعني يصنف في طبقات كثيرة، وهو في كل باعتبارات كثيرة. إذا جينا لدرجة الصحابة مثلا، فأنس بن مالك من الصحابة فيجعل في طبقة الصحابة، لكن إذا جئنا إلى طبقات الصحابة ما تقدم الإسلام أو كبار الصحابة وصغار الصحابة المتوسطين، فيكون أنس في طبقة صغار الصحابة، ومن تأخر بهم الوفاة، تأخر به سن الوفاة، الوفاة سنة 93 يعني بعد 90، فيجعل في هذا. واضح؟ والأصل في الطبقة أنهم قوم تقارب سنهم وإسنادهم أو الإسناد أو الشيوخ الذين يأخذون عنهم، فيجمعون في طبقة. وعند ذلك يعني الغالب يكون سن الوفاة متقارب، فإن كان التباعد فهذا قد يكون، لكن الراوي هذا يكون من بكر، وعداده في طبقة في أكثر من طبقة عند ذلك باختلاف الاعتبار. واضح؟ وقد تعد الطبقة باعتبار سن الولادة وسن الوفاة، قد تعد بهذا الضابط، ولكن تدقيقها فيها شيء من الصعوبة، لأن كما ذكرنا الاهتمام بسن الوفاة وسن الولادة لم يكن في العصر الأول، وأول ما صار الاشتهار والاعتناء به في زمن الشافعي يعني في القرن الثاني الهجري تقريبا. غيره على الكتاب والله هذه طريقة نظامية على كل أكاديمية كما يقولون، سؤال وجواب ليعرف ما، لكن كذلك الطريقة التي يدرج عليها المشايخ وهو التدريس وترك الدرس للطالب صاحب الهمة. صاحب الهمة ما يحتاج أنك تقول وراجع، تجده مراجع، تجده مراجع ضابط. ولكن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فيكون الاختبار من هذا الباب، عجب لأقوام يقادون إلى العلم بالسلاسل. نشوف إذا كان فيه فرصة إن شاء الله يكون أنتم كونوا جاهزين في كل وقت، لأن اليوم بعد العصر إن شاء الله. نشوفوا إن شاء الله إنسان يراجع ونشوف إن شاء الله، لأنه وقت هكذا يكون فيها أسئلة عامة. نعم غيره. هذا الكتاب الثاني أخذناه، الآن الطالب يحاول أن يوسع دائرة معلوماته، يحاول يوسع دائرة المعلومات بالمطالعة، بالمطالعة فيستفيد إن شاء الله تعالى، قراءة الكتب يستفيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.